وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الشارح: والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، عقلي وسمعي. أما الدليل العقلي فلوجهين إلى آخر. كان الكلام في الأدلة التي يمكن إقامتها لإثبات وجوب المعرفة. الوجه الأول الذي ذكر لإثبات وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى هو الإجماع الذي تقدم بحثه بالأمس. ثم ذكر الشارح بأن الذي يمكن أن يكون سندا للإجماع هو الدليل العقلي أولا والدليل السمعي والنقلي ثانيا. أما الدليل العقلي الذي يمكن أن يكون سندا للإجماع فلوجهين. الوجه الأول يبتني على هاتين المقدمتين: أن المعرفة دافعة للخوف، باعتبار أن الإنسان إذا لم يكن يعرف فيخاف على نفسه، ومنشأ الخوف على نفسه أنه هذا الاختلاف الموجود بين آراء العلماء في هذه المسألة، ولعله لو لم يتعرف على الواجب سبحانه وتعالى يكون مشمولا لعقاب الحق سبحانه وتعالى، لأنه يرتكب مثلا ما لا يرضى أو يترك ما هو واجب عليه ونحو ذلك. إذن المقدمة الأولى في هذا الدليل هو أن معرفة الحق سبحانه وتعالى تكون دافعة لخوف الإنسان، حيث أنه إذا عرف الحق يعلم أن الحق سبحانه وتعالى متى يعاقب ومتى لا يعاقب. إذن المقدمة الأولى أن معرفة الحق دافعة للخوف، ومنشأ هذا الخوف ما هو؟ أنه لعله يرتكب فعلا عملا لا يرضى به المولى فيكون منشأ للخوف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في هذا الدليل هو دفع الخوف واجب، لأن الخوف ألم نفساني، ويستطيع الإنسان أن يدفع هذا الألم النفساني. شرط أن الألم النفساني لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، وأخرى أنه قادر على دفعه، وفي المقام الإنسان يستطيع أن يدفع هذا الألم، وذلك بدفع منشئه. منشئه ماذا؟ الخوف. الخوف من ماذا يأتي؟ من عدم المعرفة. إذن يستطيع، وحيث أن المعرفة ممكنة إذن يمكن أن يدفع الخوف ويرفع الخوف، وإذا دفع الخوف فيمكن أن يرتفع الألم النفساني. إذن المقدمة الكبرى في هذا الدليل هو أن دفع الخوف واجب. لماذا واجب؟ لأن الخوف ألم نفساني يمكن للإنسان أن يدفع هذا الألم النفساني فيكون واجبا. إذن فالمعرفة تكون واجبا. إذن ملخص هذا الدليل أن معرفة الحق سبحانه وتعالى دافعة للخوف، ودفع الخوف واجب، إذن معرفة الحق سبحانه وتعالى واجبة. أما الدليل العقلي فلوجهين. الوجه الأول أنها، أي المعرفة، أنها دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف. المقدمة الأولى في هذا الدليل أن المعرفة تدفع الخوف، وهذا الخوف حاصل من الإنسان من ماذا؟ من هذا الاختلاف الموجود في الواجب سبحانه وتعالى، أنه موجود، أنه ليس بموجود، أنه يعاقب، أنه لا يعاقب، يثيب، لا يثيب، كيف يثيب، كيف يعاقب. هذه كلها لو لم يتعرف عليها يكون منشأ لخوف الإنسان. فإذا هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ودفع الخوف واجب. قائلا أن يقول لماذا أن دفع الخوف واجب؟ قال لأن الخوف ألم نفساني، وكل ألم نفساني يجب دفعه؟ يقول لا، هذا الألم النفساني لأنه مقدور فيجب دفعه، لأن الوجوب لا يتعلق بغير المقدور. لو كان هذا الألم النفساني منشأه غير مقدور لا يجب دفعه، لأن الوجوب لا يتعلق بغير المقدور. ولكن حيث أن هذا الخوف منشأه عدم المعرفة، وعدم المعرفة يمكن رفعها بالتعرف على الله سبحانه وتعالى، إذن يجب ماذا؟ يجب أن يدفع هذا الألم النفساني. قال لأن الخوف ألم نفساني يمكن دفعه. لماذا قيد بهذا القيد؟ لأنه إذا كان ألم نفساني ولا يمكن دفعه فلا معنى لأن يكون واجبا. إذن فيحصل العقل بوجوب دفعه، إذن فيجب دفعه. وكيف يمكن وكيف يدفعه؟ يدفعه بالتعرف، لأن هذا الألم منشأه الخوف، والخوف منشأه عدم المعرفة، إذن يدفع هذا الخوف بالتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الأول لوجوب المعرفة. الدليل الثاني، أن شكر المنعم واجب، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل، لأن العقلاء أطبقوا على أن من ترك شكر المنعم الذي أنعم على الإنسان نعمة، لو ترك الإنسان شكر ذلك المنعم يذنب العقلاء على ترك هذا الشكر. إذن شكر المنعم واجب. طب هل يمكن أن تشكر المنعم من غير أن تتعرف عليه؟ لعلك تقوم بفعل وأنت تتصور أنه شكر له، ولكنه ليس شكرا له، وإنما هو كفران للنعم. لأن المفروض أنك لا تعرف المنعم. لو أنك لو لم تتعرف على المنعم لا تستطيع أن تأتي بالشكر الذي يناسب ذلك الموجود الذي أنعم عليك بهذه النعمة. لعلك تهدي إليه شيء تقوم بشكره، ولكن في واقع الأمر أنت تقوم بكفران نعمه. إذن وحيث أن هذا الواجب، وهو حيث أن شكر المنعم واجب، وشكر المنعم يتوقف على معرفة الواجب، يتوقف على معرفة الحق، إذن يكون معرفة الحق أيضا واجبة، لأنها مقدمة لشكر المنعم. قال الوجه الثاني، أن شكر المنعم واجب ولا يتم، أي شكر المنعم، إلا بالمعرفة. فإن قال قائل نحن لا نقبل الصغرى، من قال لكم أن شكر المنعم واجب؟ يقول أما أنه يعني شكر المنعم واجب، فلاستحقاق الذم عند العقلاء بترك شكر المنعم. طب إن قال قائل لمن من أين تثبتون الملازمة، ومن قال لكم أن شكر المنعم لا يتم إلا بالمعرفة؟ قال وأما أن شكر المنعم لا يتم إلا بالمعرفة، لماذا؟ فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، فهو مسبوق بمعرفته، يعني شكر المنعم مسبوق بمعرفة ذلك المنعم، وإلا لعله لم يكن شكرا بل كان كفرا لنعمته ولنعمه، وإلا لم يكن شكرا والباري تعالى منعم، إذن فيجب شكره، وإذا وجب شكره فتجب معرفته، فيجب معرفته. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بإثبات الواجب سبحانه وتعالى، لأنه نحن قلنا بأنه يجب التعرف على الواجب سبحانه وتعالى وعلى صفاته الإيجابية والثبوتية والسلبية وما يصف عليه وما يمتنع عليه. وهذا فيما يرتبط بمعرفة الله وصفاته الثبوتية والسلبية إلى هنا ارتبط. وما هو الدليل على وجوب التعرف على الإيمان بالنبوة والإمامة والمعاد؟ أنتم إلى هنا بهذا الدليل العقلي أثبتتم لنا ماذا؟ أثبتتم لنا وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى والتعرف على صفاته الثبوتية والسلبية. ما هو الدليل العقلي على وجوب معرفة الإمام، وجوب معرفة النبي، وجوب معرفة ماذا؟ وجوب معرفة المعاد، وأن هناك نبي وأن هناك إمام وأن هناك نبي. قال ولما كانت تفيد، الآن لا ندخل في هذا البحث باعتبار أنه سيأتي البحث عنه بعد ذلك، بأنه من مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث أن يكلف الإنسان أن يبين له ما هو الجائز له وما هو الحرام عليه وما هو الواجب عليه ونحو ذلك، باعتبار أن العقل الذي زود به الإنسان لا يوجد عند الإنسان هذه القدرة التي بها يستطيع أن يشخص مصلحته من مفسدته. بحثه إن شاء الله سيأتي من أن الإنسان لم يزود بالقدرة الكافية من الناحية العقلية لكي يستطيع أن يشخص مصلحته من مفسدته. إذن يحتاج إلى رسالة، يحتاج إلى من يبلغه التكليف من الله سبحانه وتعالى، وحيث أن مقتضى الحكمة الإلهية اقتضت أن توصل كل مخلوق إلى كماله الخاص به، إذن لا بد من بعث رسول ولا بد من بعث تكليف. ولهذا قال ولما كان التكليف واجبا في الحكمة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم المطلق، ومن حكمته لا بد من تكليف العباد لكي يوصلهم إلى الكمال المطلوب لهم. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي في محله إن شاء الله، إذن وجب معرفة مبلغ هذا التكليف. من الذي يبلغ هذا التكليف الإلهي؟ والمبلغ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجب أيضا معرفة حافظ هذا التكليف، لأنكم تعلمون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الذين حفظوا الشريعة، هم الذين حفظوا على دوام الشريعة على بقاء الشريعة. قال وجب معرفة مبلغه ووجب معرفة حافظه، يعني حافظ التكليف. وحافظ التكليف من؟ وهو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ووجب معرفة المعاد، لماذا؟ لأن هذا التكليف لا بد أن يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه الجزاء، وحيث أن الجزاء ليس في هذا العالم إذن لا بد أن يكون في عالم آخر. ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء، باعتبار أن التكليف يستلزم أن يكون هناك جزاء، وإلا إذا كان هناك تكليف بالوجوب والحرمة ولا جزاء لماذا يلتزم الإنسان؟ نعم، من كان مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما عبدتك أهلا للعبادة، فذلك أو حديث من أولياء الله. أما عموم الناس إما يعبدون الله طمعا في جنته وإما خوفا في نار من النار، فإذا لم يكن هناك لا جنة ولا نار لم يكن هناك جزاء، لا إشكال ولا شبه، لا أنه يمتثل الواجبات ولا يجتنب المحرمات. هذا تمام الكلام في الدليل العقلي. وأما الدليل السمعي فلوجهين. الوجه الأول وهو واضح حيث قال، الوجه الأول قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يجب عليك تعلم، صيغة فعل الأمر موجودة، يجب عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا إله في هذا العالم، يعني التوحيد لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك مراتب التوحيد سيأتي بيانها في محلها. قال أولا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأمر في قوله فاعلم ماذا؟ بالوجوب كما درستم في محله من علم الأصول. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي محل الشاهد قول النبي ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوعد بالويل، وأنتم تعلمون كما ورد في الروايات أن الويل واد سحيق وفي جهنم، أحد أودية جهنم تسمى في الروايات بالويل كما ورد في الروايات. ويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوعد على من لاك هذه الآية المباركة، يعني أنه لم تتجاوز سمعه هذه الآية، لم تدخل إلى قلبه لتأخذ من قلبه ومن وجوده، فقط إنما تعلم قراءة هذه الآية، تعلم تجويد هذه الآية، قواعد التجويد في هذه الآية. أما التدبر في هذه الآية المباركة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إذا لم يتدبر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ويل له. طب ما هو المراد من التدبر؟ الشارح يقول المراد من التدبر يعني النظر والاستدلال بما ورد في هذه الآية المباركة لإثبات أنها آيات لله سبحانه وتعالى، يعني الانتقال من الآية إلى ذي الآية، الانتقال مما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والإتقان والصنع والعلم الموجود هنا، أن ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى، أن ننتقل من هذا الصنع العجيب والنظام الدقيق الموجود في عالم الطبيعة، ونستدل بذلك ماذا؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. الآية تريد أو أن المشارح يقول أن المراد من التدبر الذي أمر النبي به هو ماذا؟ هو أن تستدل، أن تنظر في هذه الآيات الكونية والطبيعية للاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. قل إذا لم تقم بهذا، لم تتدبر، فلك الويل، وهذا معناه ماذا؟ التوعد على العذاب لمن لم يستدل بهذه الآيات الكونية على وجود الله. خب إذا كان الإنسان على ترك فعل يستحق الويل، هل ذلك الفعل واجب أو ليس واجب؟ من الواضح أنه واجب. لو قال المولى لعبده ويل لك إن لم تأتي بي بالماء، خب هذا الإنسان إذا لم يأتي بالماء، الإتيان بالماء يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ نعم يكون واجبا، لأنه لو لم يلتزم بذلك لاستحق الويل ولاستحق العقاب من مولاه. هنا أيضا النبي يقول من لم يتدبر هذه الآية، وفسر الشارع التدبر بأي معنى؟ يعني النظر والاستدلال لإثبات وجود الله، يعني من لم ينظر ولم يستدل بالآيات الطبيعية والكونية لإثبات وجود الله يستحق الويل، إذن يكون النظر والاستدلال لإثبات وجود الله يكون واجبا. قال رتب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشارح يقول رتب الذم على بلي يعني هذا اللحيين، هذا اللي سمى اللحيين، يعني أنه لم يتجاوز سمه هذه الآية المباركة ولم تدخل إلى قلبه. رتب الذم أي النبي رتب الذم على ماذا؟ على تقدير عدم تدبر هذه الآيات. أي طب ما هو المراد من التدبر؟ قال أي عدم الاستدلال بما تضمنه الآية أو تضمنته الآية. تضمنت الآية ماذا؟ عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك، كل هذا الدال على وجود صانعها وقدرة هذا الصانع وعلم هذا الصانع، إذن سيكون النظر والاستدلال واجبا، لأنه لو لم يتأثر الضرب يستحق الويل. ومن الواضح أنه إذا كان من لم يتدبر يستحق الويل، إذن التدبر يكون واجبا وهو المطلوب. الأمر الثالث في بيان وجوب معرفة الله تعالى بالدليل لا بالتقليد. قال هذا قول المصنف أي العلامة الكلي: بالدليل لا بالتقليد. هل بالدليل جار مجرور متعلق بقوله عندما قال فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين، متعلق بمعرفة من معرفة أصول الدين بالدليل لا أنه بالتقليد، يعني أنه يجب على الإنسان أن يتعرف على أصول الدين، يتعرف عليها مالا بالدليل، لو يجوز له أيضا بالتقليد نقول لا، لا بد أن يكون بالدليل. قال بالدليل لا بالتقليد. أقول كلام الشارع: الدليل لغة هو المرشد والدال، وهذا واضح في العرف اللغوي، في الاصطلاح اللغوي عندما يقول دليلي الى المكان الكذائي يعني هو الذي ارشدني الى المكان الكذائي. واما اصطلاحا ما هو المراد من الدليل، بحث منطقي موكول الى محله، ولكن بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا قال هو اي الدليل ما يلزم من العلم به، العلم بشيء اخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل مقدمات القياس. انت تقول العالم حادث، وكل حادث ماذا يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث. طب أنت العالم يحتاج إلى محدث كان مجهول أو ليس بمجهول؟ نعم، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية كانت معلومة أو ليست بمعلومة؟ نعم، وهذا معناه ما يلزم العلم به ماذا؟ العلم بشيء آخر. يعني بعد أن علمت بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية تعلم ماذا؟ بالنتيجة الذي هو العالم يحتاج إلى محدة ويحتاج إلى خالق وصانع. هذا هو معنى الدليل بالنحو الذي يتناسب مع هذه الدراسة. فلهذا قال: واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. قبل قائل أن يقول لماذا أنه لا بد أن يكون معرفة أصول الدين بالدليل ولا تكون معرفة أصول الدين بالتقليد، يعني لا يجوز للإنسان أن يقلد عالما كما يقلد مثلا في الفروع في باب الصلاة في باب الصوم كما يقلد، فليقلد في أصول الدين أيضا. هنا سيأتي بيانه في آخر هذا الأمر الثالث من أنه لا يمكن أن يكون بالتقليد. الآن لقائل أن يقول: أساسا من أين تقولون بأنه يجب معرفة أصول الدين بالدليل؟ لماذا أنه بالدليل؟ يقول: باعتبار أنه أساسا أصول الدين ليست من الأمور الأولية والبديهية، إثبات وجود الله ليس من الأمور البديهية، ليس من قبيل أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. إذ لو كان إثبات وجود الله من قبيل أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال فلما وقع فيه الاختلاف، لأن الأمور البديهية لا يقع فيها الاختلاف، الأمور النظرية يقع فيها الاختلاف، ومن هنا تحتاج إلى استدلالين. طبعا هذا إن شاء الله بمستوى هذه الدراسة، وإلا في دراسات أعمق وأعلى من هذه الدراسة هناك رأي وهو رأي دقيق بأنه أساسا معرفة الله معرفة فطرية، فطرة الله التي خلق الناس عليها فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فلهذا يقول الحسين سلام الله عليه في زيارة عرفة أو في دعاء عرفة: أنا غيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. ولكنه الآن بمستوى هذه الدراسة يقول الشارع بأن إثبات وجود الله أمر نظري كسبي، فإذا كان نظري فيحتاج إلى استدلال. نعم، والشاهد على أنه أمر نظري ما هو؟ الشاهد على ذلك هو أنه لو لم يكن نظريا بل كان أوليا بديهيا لما وقع فيه الاختلاف. قال ولما وجبت المعرفة كما ثبت في الأمر الثاني، أنه قلنا أن المعرفة واجبة، ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال. لماذا بالنظر والاستدلال؟ قال لأن المعرفة يعني معرفة الواجب ليست ضرورية، ليست من قبيل أن اجتماع النقيضين محال أو ارتفاع النقيضين محال، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، بل يحصل العلم يعني المعلوم الضروري، بل يحصل العلم بأدنى سبب من مثل يحصل العلم به. انتم به لو معكم انتم ما في، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به. فكان هذه البهية ينبغي أن تكون في الأول، بل يحصل العلم به بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به، حتى لا يحتاج إلى التكرار، وجعل به في آخر جملة. كالحكم بماذا؟ كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين. هذا مثال للأمور الأولية، لأنكم تعلمون أن القضايا الست اليقينية التي درستموها في المنطق، أليست عندنا قضايا يقينية، قضايا مشهورية، مظنونات، موهومات إلى غير ذلك؟ درستم في المنطق لابد، لما درستم المنطق؟ درستم؟ يعني منطق المظفر درستموه بعد؟ هناك في القضايا اليقينية الست، من القضايا اليقينية الست ما هو؟ الأوليات، ومنها الحسيات، ومنها الوجدانيات، التجريبيات، الحسيات ونحو ذلك. هذا المثال الذي ضربه بأن الواحد نصف الاثنين، هذا مثال للأوليات، يعني تصور الموضوع والمحمول كافل للتصديق لأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. يعني بعد أن تتصور الواحد، بعد أن تتصور الاثنين، تجد والنصف بينهما، تجد أن هذا ماذا؟ نصف ذات. كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، بلي لا أنا ذكرت في الأوليات، مو في الأوليات، في الحسيات، في الحسيات التي يكفي أنه تتصور المحمول والموضوع والنسبة. الأوليات فقط تتصور المحمول والموضوع كافل للتصديق، من قبيل أن الجزء أن الكل أكبر من جزئين، وأن النار حارة، هذه من الأمور الحسية، والشمس مضيئة من الأمور الحسية، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا وغير ذلك، هذا من الأمور الوجدانية. يقول العلم بالحق ليس من هذه الأمور، لا هو داخل في الوجدانيات، لا هو داخل في الحسيات، لا هو داخل في الحسيات، ولا في الفطريات، ولا في غيرها، وإنما هو داخل ماذا؟ في الأمور النظرية الاستدلالية التي تحتاج إلى دليل لإثباتها، لإثبات معرفة الواجب. والمعرفة يعني معرفة الحق سبحانه وتعالى ليست كذلك. لماذا ليست كذلك؟ لوقوع الاختلاف فيها أولا، ولعدم حصولها هذه المعرفة بمجرد توجه العقل إليها، قال ثانيا، ولعدم كون هذه المعرفة حسية، لأن الله سبحانه وتعالى هو ليس بمحسوس، ليس بمادي، ليس بجسم كما سيأتي بيانه. إذن فتعين الأول، يعني ماذا؟ يعني أن يكون نظري، وإذا كان نظري فلا بد من الاستدلال والنظر. فتعين الأول من حصار العلم في الضروري والنظري، فإذا لم يكن ضروريا فلا بد أن يكون نظريا، ومن هنا نحتاج إلى الاستدلال. فإذن فيكون النظر والاستدلال واجبا. لماذا أنه واجب؟ طب نحن ثبت لنا في البحث السابق أن معرفة الله واجبة أو ليست واجبة؟ معرفة الله واجبة، واجب مطلق لو واجب مشروط، لا واجب مطلق، يجب عليك أن تعرف الحق. وهذا الوجوب وجوب مطلق. فوجوب معرفة الحق تتوقف على الاستدلال أو لا تتوقف على الاستدلال. فرضنا أن المعرفة نظرية وليست ضرورية. إذا لا هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. إذا يجب النظر والاستدلال لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. قال فيكون النظر والاستدلال واجبا لقائل أن يقول سلمنا أن معرفة الحق متوقفة على النظر والاستدلال، ولكن لماذا أن النظر والاستدلال واجب؟ قال لأن ما لا يتم الواجب المطلق. مراد الواجب المطلق ما هو؟ يعني معرفة الواجب سبحانه وتعالى، معرفة الحق. بلي أنه لا يتم، أنت لا تستطيع أن تعرف الحق. معرفة الحق واجبة أو ليست واجبة؟ معرفة الحق واجبة. هذه في المسائل الشرعية. الآن بحثنا ليس في المسائل الشرعية، بحثنا في الأمور العقلية. إذا فرضنا أن معرفة الحق واجبة أو ليست واجبة؟ نعم واجبة. وجوب مطلق لو وجوب مشروع، يعني من قبيل الحج بالنسبة إلى الاستطاعة، لو من قبيل الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، لو من قبيل الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، لأنه يجب عليك الصلاة سواء توضيت أو لم تتوضأ. وحيث أن الصلاة متوقفة على الوضوء فلا بد من تحصيل ماذا؟ فلا بد من تحصيل الوضوء. هذا مراد من الواجب المطلق، يعني أن المعرفة واجبة. طب هذه المعرفة كيف تتحقق؟ ضرورية؟ لا. نظرية؟ نعم. طب إذا كانت نظرية معنى ماذا؟ معنى أنها نظرية تحتاج إلى استدلال. إذا الاستدلال يكون واجبا، لأن المفروض أن المعرفة لا تتم إلا بالاستدلال، فيكون الاستدلال واجبا من باب الملازمة، مثل ما تفرق بين الواجب ومقدمته. قال فيكون النظر والاستدلال واجبا لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به. وكان هذا هو المهم، وكان مقدورا عليه فهو واجب، لأنه تارة أن المقدمة أن الذي يتوقف عليه الواجب المطلق ماذا؟ غير مقدور. فهنا لا يمكن أن يتعلق وجوب بهذه المقدمة، وجوب بما لا يتم الواجب المطلق إلا به، لأنه تكليف ما لا يطاق. وأخرى أنه مقدور كما هو محل الكلام، حيث أن النظر والاستدلال لإثبات المبدأ هذا ممكن كما سيتضح بعد ذلك، إذا يكون واجبا. قال وكان مقدورا عليه فهو واجب. لماذا واجب؟ لأنه نسأل منكم أن الواجب المطلق، يعني لو لم نقل أن النظر والاستدلال واجب، نسأل منكم أن الواجب المطلق يبقى على إطلاقه أو لا يبقى على إطلاقه؟ إن قلتم يبقى على إطلاقه مع أن النظر والاستدلال ليس بواجب، فهذا تكليف بغير المقدور. كيف أنه يجب معرفة الواجب ومعرفة الواجب أيضا متوقفة على الاستدلال، ولكن الاستدلال ليس بواجب. فإذا لم يكن واجب أنت تستطيع أن تترك الاستدلال، وإذا تركت الاستدلال ماذا؟ لا تستطيع أن تتعرف على الواجب. فلا يعقل أن يكون معرفة الواجب واجبا مطلقا والاستدلال الذي يتوقف عليه معرفة الواجب غير واجب. وإن قلتم أن الواجب المطلق يسقط عن إطلاقه، هذا قلت يعني يلزم أن يكون مشروطا، وقد فرضنا أن معرفة الواجب ماذا؟ مطلقة، لا أنها مشروطة بالاستدلال. يعني ليست من قبيل الاستدلال، ليس من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. أنت إذا استطعت فماذا؟ فحج. إذا استدللت فيجب التعرف على الواجب، أما إذا لم تستدل فلا يجب عليك التعرف على الواجب. لا، وجوب معرفة الواجب وجوب مطلق، لا أنه وجوب مشروط. قال لأنه إذا لم يجب، يعني الاستدلال، إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق، يعني إذا فرضنا أن الاستدلال ليس بواجب، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه المطلق أو لا يبقى. فمن الأول، يعني إن قلت أنه يبقى الواجب المطلق على وجوبه ومع ذلك الاستدلال استدلال ليس بواجب، يلزم تكليف ما لا يطاق وهو محال كما سيأتي. ومن الثاني يعني أنه لا يبقى على وجوبه المطلق، هذا قلب لأننا فرضنا أنه واجب مطلق. ومن الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ويصير ماذا؟ ويصير واجبا مشروطا وهو محال أيضا. النظر ما هو؟ الاستدلال ما هو؟ هذا الذي أشرنا إليه في مقدمة الباحث، قلنا هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. أنت ترتب هذه المقدمة تقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذا برهان، هذه مقدمة. المقدمة الآن نشكل قياس آخر، نقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث يعني إلى موجد، فالعالم يحتاج إلى موجد، وهذا معنى تركيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر، ذلك الأمر الآخر مجهول. وبيان ذلك هو أن النفس تتصور المطلوب أولا ثم تحصل المقدمات الصالحة للاستدلال على ذلك المطلوب ثانيا، ثم ترتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم به أي بذلك الأمر المجهول. هذا إلى هنا أثبتنا أنه وجوب النظر والاستدلال. طب لماذا لا يجوز التقليد؟ يقول ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد. لماذا؟ طب التقليد ما هو؟ سنعرف لك التقليد. والتقليد كما درستم هو قبول قول الغير من غير دليل. أنت عندما تأتي إلى الرسالة العملية تأخذ رأي الفتوى أو فتوى المجتهد بأنه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة مثلا واجبة في ظهر يوم الجمعة بدل صلاة الظهر، لا تسأله عن الدليل على ذلك. عندما يقول لك أن الكتاب محكوم بطهارته لا تسأله عن الدليل على ذلك، هذا هو التقليد. فهل يجوز في أصول الدين أيضا التقليد أو لا يجوز؟ نريد أن نقول أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. لماذا؟ باعتبار أن هذه القضية وهي معرفة الله سبحانه وتعالى، هل هي معرفة ضرورية أو معرفة نظرية؟ تقدمنا في البحث الأول السابع أنها معرفة نظرية، وإذا كانت معرفة نظرية سيقع فيها الاختلاف. ليست ضرورية حتى لا يقع فيها الاختلاف، ليست من قبيل أن اجتماع النقيضين محال ارتفاع النقيضين محال حتى أنه لا يقع فيها الاختلاف، وإنما معرفة الله معرفة نظرية، معرفة غير ضرورية، إذن يقع فيها الاختلاف. إذا وقع فيها الاختلاف، عالم قال أن الحق عادل، وعالم قال أن الحق ومذهب قال أن الحق لا يشرط أن يكون عادلا في فعله لأنه لا يسأل عما يفعل. فهذا الإنسان الذي يريد أن يقلد، يقلد هذا وهذا محال، لأنه لا يمكن أن يقلد هم يقبل أن الله عادل هم يقبل أن الله ماذا؟ غير عادل، جمع بين النقيضين. خب يقلد أحدهما دون الآخر، خب بلا دليل، هذا ترجيح بلا مرجح. خب إذا قلد هذا الذي يقول عادل، ولماذا لا يقلد هذا الذي يقول أنه ليس بعادل؟ إذا قلد هذا الذي يقول أن الله حكيم، لماذا لم يقلد الذي يقول أن الله ليس بحكيم؟ وإذا قلد أحدهما مع الدليل، إذا تبين أنه اعتمد على الدليل لا أنه اعتمد على التقليد. قال ولا يجوز، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. وإنما قلنا ذلك يعني لا يجوز معرفة أصول الدين بالتقليد لوجهين. الوجه الأول أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات، هذا المذهب يقول كذا وذاك المذهب يقول، هذا العالم يقول كذا وذاك العالم يقول كذا، واختلفوا في المعتقدات، فهذا المقلد فإما أن يعتقد المكلف الذي هو يريد أن يقلد، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه بأن يقلد هذا وذاك، أن يجمع بينهما فيلزم اجتماع المتنافيات في المقام. وإن أراد أن يقلد البعض دون بعض، فهنا فإما أن يكون لمرجحين أو لا. لماذا قلدت هذا العالم ولم تقلد ذاك؟ يقول لأن هذا مثلا أعلن وهذا يرجع إلى الدليل، أو لأن هذا دليله أقوى من ذاك وهذا يرجع إلى الدليل، أو عندما قلد لا لمرجحين فهذا معناه ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. وقد ثبت في محله أن الترجيح بلا مرجح محال. قال فإما أن يكون لمرجحين أو لا، فإن كان الأول يعني لمرجح فالمرجح هو الدليل، وإن كان الثاني يعني قلد بلا مرجح فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال كما سيأتي بيانه. هذا هو الوجه الأول. ملي لهذا قالوا أن مسألة التقليد ليست تقليدية، أنت جنابك عندما تريد أن تقلد لا يمكنك أن تسأل زيد وعامر، لا بد في مسألة التقليد لماذا يجب عليك أن تقلد؟ أنت لا يحق لك أن تقول لأن العالم الكذائي يقول أنه أقلد. نعم بعد أن تحقق أنه الشريعة جوزت لك أن تقلد الآن تظهر أن تقلد هذا أو لا. فلهذا قالوا أن مسألة التقليد يعني أنت من أين من اللقاء لو سألك سائل قال لك من أين من قالك أن الشريعة تجوز للإنسان أن يقلد؟ لعله يجب على الجميع أن يكونوا مشركين. أنت تقول لا أنا أعلم أن الشريعة لا تريد هذا مني، أعلم مع المرة يعني بالدليل ثابت لي أن الشريعة لا تريد مني أن أكون مجتهدا وإنما يجوز لي أن أقلد. وهذا معنى أن مسألة التقليد يعني يجوز للمكلف أن يقلد هذه ليست تقليدية وإنما اجتهادية. واضح هذا المطلب؟ قال هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه تعالى ذم التقليد بقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وهذا ذنب لهم. وحتى من جهة ذم التقليد ومن جهة ماذا؟ حتى على النظر والاستدلال. قال وحتى على النظر والاستدلال بقوله تعالى ائتوني بكتاب، سورة الأحقاف الآية 4، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أو كما تقول الآية المباركة الأخرى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآية باعتبار أنه كان هناك جماعة تدعي أن آلهتنا أيضا هم شركاء الله في خلق السماوات والأرض، الآية المباركة تريد أن تقول لهم خب إذا أنتم تدعون أن آلهتكم شركاء لله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض لا أقل قولوا ما هو برهانكم، ما هو دليلكم من كتاب قبل هذا القرآن يقول أن آلهتكم ماذا شريكة، ما هو برهانكم، ما هو دليلكم؟ لا أقل من يقول نقل عالم من العلماء يقول بأن الآلهة هم شركاء الله في خلق السماوات والأرض. فلهذا قال ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني كتاب يقول أن الآلهة شركاء الله في خلق السماوات والأرض، أو أثارة من علم يعني أنه نقل إليكم أن هناك عالم يقول بأن الآلهة شركاء الله في خلق السماوات والأرض إن كنتم صادقين. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، يأتي الكلام في الأمر الرابع والحمد لله رب العالمين.